إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل فاضل بين الأزمان والأوقات والأشهر والسنين، فالله عز وجل جعل مواسم لعباده طيبة مباركة وفرصا سانحة للخير، من أجل أن يبادروا إلى الخير ويسابقوا إليه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالمسابقة إلى الخيرات باغتنام الأوقات الفاضلات المباركات شأن المؤمنين الطيبين الصادقين. ولذا نحن في هذه الأيام الطيبة المباركة التي امتن الله بها علينا إدراك شهر الله المحرم، ذلكم الشهر الذي جعله الله عز وجل من الأشهر الحرم، فهو من أشهر الله الحرم المعظمة شهر الله المحرم، وكذا ذو القعدة وذو الحجة ورجب. ولذا ينبغي علينا أن نقدره حق قدره، وأن نعرف مكانته ومنزلته عند ربه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فأفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان أن تصوم شهر الله المحرم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم شأنه إذ هو لم يصم شهراً تاماً إلا رمضان، لكن في هذا الحديث يدل على الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم رغبة في الخير والأجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند البخاري قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، أي اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وجدهم يصومونه. فلما سألهم لما يصومون هذا اليوم، فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. شهر الله المحرم يوم العاشر منه يوم عظيم طيب مبارك صامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر أمته بصيامه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب إلى الاستحباب، فكان صيامه مرغباً مستحباً. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن فضله وعظيم الثواب عند صيامه، ففي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي سئل عن صيام يوم عاشوراء العاشر من محرم، فقال إنه يكفر السنة الماضية، سنة كاملة بأيامها ولياليها، عام كامل يكفره صيام يوم العاشر من شهر الله المحرم، مما يدل على عظيم الأجر والثواب، وأنه منحة من الله عز وجل لعباده. يكفر الصغائر، إذ الكبائر لا بد لها من توبة مخصوصة. والنووي رحمه الله يرى أن صيامه يخفف عن الكبائر من آثامها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى اليهود يصومون هذا اليوم العاشر من محرم ندب إلى مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فما جاء العام المقبل حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه مخالفة أهل الكتاب، وفيه الحرص على عدم التشبه بهم، فيوم عاشوراء صامهم اليهود لأن الله عز وجل نجى موسى من فرعون، فنحن أهل الإسلام أحق بهذا الصيام وأولى بموسى من هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، قتلت الأنبياء والمرسلين. فلذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرص على هذا الثواب العظيم وهذه العبادة الفاضلة بأن يصوم يوم عاشوراء محتسباً للأجر عند الله عز وجل. ولا يشرع في يوم العاشر من المحرم، لا يشرع إلا الصيام عبادة ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن يوم العاشر من محرم أحدث فيه أهل البدع والضلالات بدعا نكرا، وأحدث فيه أهل الرفض والتشيع أمورا مهولة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة. فعندهم يوم العاشر من المحرم اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فهم يحدثون في مثل هذا اليوم أموراً عظيمةً من النياحة ومن الندب ولطم الخدود ومن ضرب الظهور وإراقة الدماء ومن أذية الحيوانات، وكذلك أيضاً يخرجن النساء حاسرات عن شعورهن يولولن بالصياح والعويل، كل ذلك فيما يكذبون ويفترون أنه من أجل مصاب الحسين. قد مات قبل الحسين من هو أفضل منه رضي الله عنهم جميعا، مات علي بن أبي طالب ولم يحدثوا مثل هذا العويل، ومات أيضا ومات عثمان بن عفان في داره ولم يحدثوا هذا، ومات عمر بن الخطاب في محرابه في صلاة الفجر ولم يحدثوا مثل هذا، ومات أبو بكر، بل مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يحدثوا مثل هذا. فهم يزعمون أنهم يتوجعون لمصاب الحسين ابن علي رضي الله تعالى عن أجل إنه لمصاب يحزن له كل مؤمن، لكنهم يحتسبون أنه قتل شهيدا له أسوة بمن سبقه من الشهداء من الصالحين ومن الصالحين ومن صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم جميعا، فما يحدثونه من بدع نكراء وجرائم شنعاء يدل على حمق هذه الأمة الحمقاء الرعناء التي تخرج كالأنعام السائمة تلطم الخدود وتشق الجيوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة تقام وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنني بريء من كل إنني بريء إن الله ورسوله بريئان من الصالقة والحالقة والشاقة. إن رسول الله بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الثياب، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالعويل والبكاء. إن هؤلاء يدعون أنهم يتوجعون على موت الحسين، وهم الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسبان من هما أفضل من الحسين، يسبان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فيجعلان الجبت والطاغوت هما أبو بكر وعمر، ويقولون في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنها عائشة، ويغالون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقولون: إن الشمس قد وقفت لعلي فقالت له: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم. هذه الأمة الحمقاء التي أضحكت الدنيا بمهاتراتها وبجهلها وبمثل هذا الضلال الذي هم فيه، نفروا عن دين الله عز وجل، أحدثوا في يوم عاشوراء ما تعلمون من هذه الأعمال والجرائم، إذ يضربون ظهورهم بالسياط وهكذا تسيل الدماء، ويمثلون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببهائم يرمونها ويضربونها، وهكذا يؤذون صحابة رسول الله وأمهات المؤمنين، كل ذا فيما يزعمون أنه لمصاب الحسن بن علي رضي الله عنه. كذبوا وفجروا، فهم أمة كاذبة فاجرة، إذ لا يعرفون لصحابة رسول الله قدرا، بل لا يعرفون لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرا. أليس عندهم مصحف آخر اسمه مصحف فاطمة، ليس المصحف الذي بين أيدينا أهل الإسلام؟ هذه الأمة المدبرة عن الحق التي تحارب دين الله وتحارب أهل السنة الليل والنهار، ويكيدون لهم في مشارق الأرض ومغاربها، تعمل في يوم عاشوراء ما يذهل العباد وما تشيب له النواصي من الاعتراض على قدر الله ومن الجزع في المصائب، وكذلك أيضا من الحزن المنهي عنه. كل ذلك يدل على بعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين إذا قال الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء لم يفعلوا بمثل هذا، بل اعترضوا على قدر الله عز وجل، وخاصموا ربهم عز وجل، وخرجوا يندبون ويلطمون الوجوه حتى صار سمة لهم وشعارا. أيها المسلمون، قابل هؤلاء أيضا النواصب كي تقابل بدعة ببدعة وباطل بباطل. النواصب الذين يشنون العدا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلوا من يوم عاشوراء يوم عيد ويوم فرح وسرور. اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه جعلوه يوم سرور وفرح نكاية بأهل التشيع، فجعلوا فيه توزع الحلوى وتوزع الأطعمة، وأنزلوا أحاديث مكذوبة واهية، فجعلوا من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه ذلك العام، وكذلك من اغتسل يوم عاشوراء فإنه لا يصاب بمرض ذلكم العام. وهكذا أيضا نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاديث الواهية: من وسع على أهل بيته في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر العام، وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله على أهل بيته سائر العام. كذب. وأحاديث واهية مختلقة، كل هذا من أجل أن يقابلوا البدعة ببدعة والباطل بباطل. وجعلوا أيضا الخضاب الأطفال الأبناء البنين البنات يجعلون الخضاب في أيديهم لأجل عاشوراء، وكذلك أيضا تستحب المصافحة لأجل عاشوراء، واكتحال العينين لأجل عاشوراء، وتوزيع الحبوب من القمحيات ونحوها كما يحدث بعض الجهال في بلادنا، يوزعون الفول والحمص ونحو هذا من الباقوليات بدعوى أنه يوم عاشوراء. ألا تعلمون أنكم تتأسون بهؤلاء النواصب الذين أحدثوا وابتدعوا في دين الله عز وجل؟ فلا هؤلاء أصابوا ولا أولئك وفقوا، فكلا الطائفتين أهل بدع وضلال، وأسعد الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة. فيوم عاشوراء يوم له فضله ومنزلته، يشرع فيه الصيام كما جاءت به الأخبار والآثار. أما غير ذا من الاعتراض على قدر الله الذي هو شأن الشيعة الرافضة فهو دجل وكذب ورياء، ووالله أنهم غير مبجلين للحسن ولا الحسين ولا لعلي بن أبي طالب، إنما اتخذوها مطية من أجل أن ينفق باطلهم وكفرهم. فأينما حلوا في بلاد تستروا بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحذرهم يا مسلم، فهم يظهرون حب أهل البيت، وهم الذين يطعنون في أهل الإسلام، يطعنون في ربنا، ويطعنون في نبينا، ويطعنون في ملائكة الله. فجبريل عليه السلام خان الرسالة. وهكذا أيضا كان ينبغي أن يكون علي هو المكلف بالرسالة والأمانة. كل ذلك يفعله الشيعة، ومكرهم وغدرهم بأهل السنة معلوم مزبور في الكتب وفي التواريخ. فاحذر يا مسلم من كذبهم ودجلهم بأنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد غالوا في علي وجعلوه إلها، حتى نصب لهم الأخاديد، فلما وضعهم في الأخدود قالوا: لقد أيقنا بأنك إله، إذ لا يعذب بالنار إلا إله. ضلال ضلال. وهم يطعنون في كتاب ربنا بتحريف آياته. ولذلك ينبغي أن تستيقن أيها المسلم أنهم أعداء في عداوتهم أشد من اليهود والنصارى، إذ هؤلاء هم الذين يلبسون لباس الإسلام وهم يطعنونه طعنة غادر خائن، تاريخهم مظلم. وما خبر ابن العلقمي، وما خبر أولئك ابن سبأ، ولا خبر كثير من الدول التي كانت تقوم على الرفض كالدولة العبيدية إذ قتلت علماء الإسلام وأشياخ السنة وعلقتهم في المشانق، كل ذا من أجل أن يميتوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تزال بقايا بدعهم في دول المغرب العربي، فاحذر يا عبد الله من مثل هؤلاء الحمقى أهل الكذب والفجور، ولتستيقن أن السنة الصافية النقية لا تحتمل هذه البدع النكراء. فالمشروع في اليوم العاشر من شهر الله المحرم هو الصيام، صح به الدليل، أما غير ذا فجهالات وبدع وضلالات يجب على كل مسلم أن يحذرها. فيا باعة الذين تبيعون الحبوب من الحمص والفول ونحوه، احذروا من الكسب الحرام، فأنتم تنشطون البدع وتدعون إليها وتزرعون في قلوب المسلمين مثل هذه الجهالات. فاحذر يا مسلم أن يكون حظك من الإسلام هذا الجهل الفاضح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إننا في أيام طيبة مباركة ينبغي علينا أن نحرص فيها على الخير، فإن المسلم لا يدري متى يوارى التراب ولا يدري متى يفارق هذه الدنيا، عليه أن يغتنم فرص الخير يسابق إليها. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، احرصا على فرص الخير أن تنتزع منا، والبر الكريم سبحانه يمن عليك الليل والنهار من أجل أن ترجع وتتوب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فبادر وأقبل في مثل هذه الأيام الفضليات وفي مثل هذه الأوقات المباركات، سنة ماضية تكفر من أجل صيام يوم واحد. فيا لله ما أكرم ربنا وما أرحمه بعباده يوم تحسن صيامه وتكثر من الطاعة فيه من الاستغفار والذكر، يكون صياما شرعيا، لا أن تنقطع عن المفطرات ولسانك يفري في أعراض المسلمين، لا أن تنقطع عن المفطرات وسمعك يسمع الأغاني والفحش والخنا، ولا أن تنقطع عن المفطرات وأنت تضيع الصلوات في الجمع والجماعات، فإن هذا من إضلال الشيطان لك. صم صياما شرعيا طيبا مباركا، احرص على تلاوة القرآن وإدراك الجماعات، واحرص على فعل الخير والبر، على أنك تعتقد اعتقادا جازما أن يوم عاشوراء شرع فيه الصيام، فليست البدع والمحدثات منه في شيء. وعلينا معاشر الأحبة أن نحمد ربنا حمداً كثيراً طيباً مباركاً على تقصيرنا، على تفريطنا، على تضييعنا، على وقوعنا في الذنوب والآثام، فلا يزال ربنا يمن علينا من فضله وخيراته. اغتنموا الخير وسابقوا إلى التوبة الصادقة والعزم الأكيد على أن تكون صالحا فيما بقي من العمر، وما يدريك لعل الذي بقي قليل. فعلينا معاشر الإخوة الأكارم أن نحرص على حسن الصيام، وأن نحمد ربنا أن وفقنا. وشهر الله المحرم يشرع فيه الصيام في كل أيامه، لكنه يتأكد في العاشر منه في العاشر منه، العاشر يتأكد فيه الصيام، وعلينا أن نحرص أن نتبعه بالتاسع، فإن لم فالعاشر. كل هذا من أجل أن نخالف أهل الكتاب، نخالف أهل الكتاب من أجل أن نتميز بديننا عن الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، وعن الذين قتلوا أنبياء الله ورسله، وعن الذين يحاربون الإسلام الليل والنهار. نسأل الله أن يتقبل طاعاتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يمن علينا بتوبة صادقة نصوح، إنه بر كريم.